الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قوله رحمه الله: ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها كالزنبور والخنفساء فلا تنجس مائعا لموتها فيه على المشهور لمشقة الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها. قبل أن نعلق على هذا، آخر ما قرأناه الدرس السابق: ولا هنا اسم بمعنى غير، ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهي معه صفة لما قبلها. وقررنا أن قوله وهي معه صفة لما قبلها إنما أتى به ليدفع الاعتراض الوارد على أن لا عاطفة، وشرط العطف بلا أن يغير ما بعدها ما قبلها. والحال أن ما معنى ليس كذلك، إذ قوله طاهر لا طهور، الطهور لا يغير الطاهر، الطهور لا يغير، إذ الطهور طاهر وزيادة، إذ الطهور طاهر، فالمخالفة غير حاصلة. تمام. فالشيخ أتى بما يدفع هذا الاعتراض بأن لا هنا ليست عاطفة، لا ليست عاطفة، إنما هي اسم، إنما هي إيه؟ اسم بمعنى غيري. ولذلك كانت هي مع ما بعدها، هي مع ما بعدها، يعني قوله طهور صفة لقوله طاهر. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال: ويستثنى من النجس ميتة. يستثنى من النجس، قوله من النجس هذا إشارة إلى أن الاستثناء راجع إلى قوله ودونهما ينجس بالملاقاة، ودونهما ينجس بالملاقاة. إذن الاستثناء من إيه؟ من حصول تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة. يستثنى من هذا النجس الذي ينجس الماء بالملاقاة نجس لا يدركه طرف. وفيه إشارة أيضا إلى أن إلى الميتة التي لا دم لها سائل، وفيه إشارة أيضا إلى أن الميتة التي لا دم لها سائل نجسة لكن معفو عنها، خلافا للقفال القائل بطهارتها وللحنابلة القائلين بطهارتها. لذلك قال: واستثنى من الإيه؟ من النجس ميتة. إذن الميتة التي لا دم لها سائل نجسة لكن معفو عنها. قال: ميتة لا دم لها، أي لا دم مملوك لجنسها، لا دم مملوك لجنسها. إذن عندنا قيدان: قيد الملك هذا يحترز به عن الميتة التي لا دم لها أصالة لكنها اكتسبت دما من خارج، كالناموس والبعوض والبق الذي يمتص الدماء من الحيوان. فحينئذ إذا كانت عندنا ميتة أو عندنا حيوان الشأن فيه ألا ميتة له أصالة لكن فيه دم مكتسب فوقع في المائع وتفتت وانفجر وخرج ما في بطنه من الدم، هل ينجس المائع؟ لا ينجسه. واضح؟ لماذا؟ لأن الشأن في هذه الميتة أنه لا دم لها مملوك، لا دم إيه؟ مملوك لها. واضح؟ هذا القيد الأول. احنا قلنا لا دم مملوك إيه؟ لجنسها. إذن الاعتبار بكون تلك الميتة لا دم لها أو لها دم بالجنس لا بالفرد، بالجنس لا بالفرد. فلو كانت عندنا ميتة جنسها له دم، لو عندنا حيوان جنسه له لكن وجدنا هذا الحيوان بالخصوص الذي لجنسه دم، وجدنا هذا الحيوان بالخصوص له لا دم له أو له دم لا يسيل لصغره مثلا، فحينئذ إذا وقع في المائع هل ينجسه أو لا؟ ينجسه، لأن جنسه له دم يسيل. وكذلك العكس، يعني لو وجدنا حيوانا لجنسه أو لا ليس لجنسه دم سائل لكن كان فيه دم يسيل فإنه لا يضر كذلك. واضح يا شيخ؟ فالاعتبار بالإيه؟ بالجنس. قال: لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، أي عند جرحها في عضوها حالة كونها حية، إذ بعد الموت يتحلل ما فيها من دم ونحوه. فكيف نعرف أنها من جنس ما يسيل دمها أو لا؟ بجرحها في حياتها، بجرحها في حياتها بإبرة مثلا ونحو ذلك. نعم. قال: لا دم لها سائل عند شق عضو منها، يبقى لا دم لها سائل بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يسيل. شيخ قال دم لا دم لها سائل، إذن هذا صادق بإيه؟ بصورتين. صادق الصورة الأولى أن لا يكون لها دم أصلا، الصورة الثانية أن يكون لها دم لكنه لا يسير. قال لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها كالزنبور والخنفساء، فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور. فلا تنجس مائعا. المشهور عند الفقهاء أن المائع يطلق على ما يقابل الماء من السوائل، المائع يطلق على ما يقابل الماء من السوائل. واضح يا شيخ؟ فقول المصنف فلا تنجس مائعا هذا يوهم أن خصوص المائع هو محل القولين، أن خصوص المائع غير الماء، أن خصوص المائع غير الماء هو محل ليه؟ محل القولين. وأما الماء فمسكوت عنه، فيحتمل أن يكون محلا للقولين كالمائع، ويحتمل أن يكون غيره لا يتنجس جزما، يحتمل أن يكون غير متنجس جزما بوقوع الميتة فيه لكونه أقوى من المائع بإيه؟ بأن جنسه يدفع النجس عن نفسه إذا كثر، وبكونه يدفع يرفع النجاسة عن نفسه. واضح؟ لكن الحال ليس كذلك، المائع كالماء محل من القول، لذلك اعترض على تعبير المنهاج بقوله مائعا، بقوله فإنه يوهم أن الماء ليس كذلك، يوهم أن الماء ليس كذلك. هذا الاعتراض غير وجيه، هذا الاعتراض الذي قررناه، لأن الاستثناء من ماذا؟ من الماء. احنا قلنا قوله ويستثنى من النجس، هذا مستثنى من قوله ودونهما، دون ايش؟ الماء دون القلتين ينجس بالملاقاة الا ان وقعت فيه، يبقى كلامنا عن الايه. فلما اتى المصنف بالمائع افادنا مسألة زائدة على خصوص الماء، فعرفنا ان حكم الماء بالاصالة كحكم الايه، كحكم المائع. واضح يا شيخ؟ لكن الجامد الرطب كالمائع والماء في تأتي القولين بملاقاة ميتة التي لا دم لها سائل، يعني إذا أصاب ثوبك الرطب ميتة لا دم لها سائل فلا تنجسه على المشهور، وإذا أصاب بدنك الرطب وهذا جامد ليس بمائع ولا ماء نجاسة لا دم لها سائل فلا تنجسه على المشهور. فلذلك اعترض على المنهاج أيضا، لأن قوله مائعا يخرج الجامد الرطب كالثوب والبدن إذا كانت عليهما رطوبة. لذلك أصلح بعض الشراح كلام المنهاج فقال فلا تنجس رطبا سواء كان مائعا أو غيره، فلا تنجس إيه؟ رطبا. والرطب أعم من أن يكون مائعا أو ماء أو جامدا ترطبه. واضح يا شيخ؟ نعم. قال فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور. تعبيره عن الخلاف بالمشهور ينافي تعبيره في الروضة بالأظهر، تمام؟ وتعبيره بالمشهور هنا أوفق وأحسن، أحسن من تعبيره بإيه؟ بالأظهر، لأن الأظهر يقتضي قوة المقابل، بخلاف المشهور فإنه يقتضي ضعف المقابل أو شذوذه أحيانا. والمصنف في المجموع قال رحمه الله قال وشذ المحاملي في المقنع والرياني في الحلية ورجح النجاسة، يعني ورجح أن المائع ينجس بالميتة التي لا دم لها سائل. انظر عبر بإيه؟ وشذ المحاملي والروياني، هذا يقتضي أن الخلافة ضعيف، لذلك التعبير بالمشهور أقوى وأحلى، تمام؟ قال ورجح النجاسة وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، والصواب الطهارة وهو قول الجمهور. فالتعبير بالمشهور أحسن. قال لمشقة الاحتراز عنها، أي لمشقة الاحتراز عن جنسها، لأنه يشق احتراز، يشق الاحتراز عن تلك الميتة أن تقع في المائعات. واضح؟ ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ومعلوم أن غمس الذباب في الشراب يفضي إلى قتله، لا سيما إذا كان الشراب حارا، فلو كان المائع الذي هو الشراب يتندس بتلك الميتة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه. فعرفنا أن الذباب إذا مات في الماء لا ينجسه، وقيس على الذباب غيره مما في معناه الذي لا دم له سائل. واضح يا شيخ؟ ولأن عدم الدم أصلا يقتضي خفة النجاسة، عدم الدم في الميتة يقتضي خفة نجاستها، قال إلا أن تغيره بكثرتها. نعم، هل يشق في العقرب مع أنه لا يشق الاحتراز عنه؟ نعم، احنا قلنا يشق الاحتراز عن جنسها، احنا قلنا لمشقات الاحتراز عنها يعني عن جنسها. الشأن أن ما لا دم له سائل يشق الاحتراز عنه، الشأن، وإن لم يشق الاحتراز عن بعض أفراده كالعقرب مثلا، مع كون العقرب قد يشق الاحتراز عنه إذا قد يقع في الماء، يعني قد يلدغ الإنسان، يتسلل إلى الإنسان ويلدغه من غير أن يشعر، ألا يتسلل إلى الماء ويقع فيه ويموت؟ من باب أولى. لما قلنا أنت تكون مملوكا لها دم، فإذا أخذتها من غيرها وانفجر الدم، الآن نجاسة وقعت في ماء قليل. نعم، لا يضر لا يضر كذلك، لأن قضية العفو العفو عن ذلك، يعني إذا آل الأمر إلى العفو عن تلك الميتة فليعفى عما تحمله أيضا. واضح؟ قال إلا أن تغيره بكثرتها، إلا أن تغيره يعني تغير الإيه؟ الميتة المائعة، إلا أن تغير الميتة المائعة ولو يسيرا، ولو يسيرا. قال بكثرتها، الباء سببية أي بسبب كثرتها، فإنها تنجسه في الأصح. وفيه إشارة إلى أن شرط عدم التنجيس وشرط العفو عدم التغير. يبقى الشرط الأول أن تكون لا دم لها سائل، الشرط الثاني ألا تغير ما وقعت فيه، الشرط الثالث ألا يطرحها طارح قصدا. فإذا طرحت هل يشق الاحتراز عنها حينئذ؟ يبقى أشار الشيخ إلى ذلك بقوله لمشقة الاحتراز، لذلك علل ولم يأتي بالحديث، لذلك استدل بالتعليل ولم يستدل بالإيه؟ بالحديث، للإشارة إلى الشرط هذا ألا يطرحها طارح قصدا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال والثاني، القول الثاني، تنجسه كغيرها أي كسائر الميتات النجسة إذا وقعت في الماء أو الماء القليل. واضح؟ قال ولو ماتت فيما نشأت منه كالعلق ودود الخل لم تنجسه جزما. هذه المسألة من الدقائق في كتاب الطهارة، ولم يحررها على وجهها من الشراح إلا اثنان، الجلال المحلي وابن حجر رحمه الله في تحفته، وغيرهما خلط فيها جدا وخالف منصوص النووي وغيره. وحاصل أطراف المسألة كما يؤخذ من الشرح الكبير ومن الشرح الصغير ومن المجموع ومن المهمات والروضة، مهمات الإسنوي، أن الميتة التي لا دم لها سائل إما أن تموت بنفسها في المائع من غير طرح أصلا، أو أن تطرح حية ثم تموت، أو أن تطرح وهي ميتة. يبقى عندنا كم حال؟ ثلاثة. إما أن تموت بنفسها في المائع من غير طرح أصلا، وإما أن تطرح حية فتموت، وإما أن تطرح ميتة. فإن ماتت فيه بلا طرح فإما أن يكون هذا المائع مما نشأت فيه أو لا، يعني عندنا أخرجنا دود الخل من الخل، تمام، وهو إيه؟ وهو حي مثلا، ثم طرحناه فيه فحينئذ فمات فيه، أو أن دود الخل الذي تنشأ في الخل مات فيه من غير طرح. فإحنا كلامنا في إيه؟ في الذي مات من غير طرح. فإمح قلنا فإذا ماتت في المائع من غير طرح فإما أن تكون مما نشأها فيه أو لا، أن يموت دود الخل في الخل فهذا إيه؟ مات فيه بلا طرح، وهذا المائع مما نشأه في الإيه؟ فيه، هذه الميتة مما نشأها في نفس هذا المائع، أو لا، يعني أو أن تموت فيه من غير طرح وليست مما نشأت في هذا المائع، كأن يموت دود الخل في المسك مثلا. واضح؟ فإذا ماتت من غير طرح فيما نشؤها منه لم تنجسه جزما، لم تنجسه جزما. طيب إذا ماتت فيما لم تنشأ منه من غير طرح أيضا ففيه قولان، الأظهر عدم التنجيس، الأظهر عدم التنجيس. فهمنا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تطرح حية ثم تموت، هي تماما كالحالة الأولى، تماما كالحالة يعني إن طرحت فيما نشأت منه لم تنجسه جزما، وإن طرحت في غير ما نشأت منه فقولان أظهرهما عدم التنجيس. جيد. طيب إن طرحت ميتة، إن طرحت وهي ميتة، ننظر إن طرحت مما نشأت منه، إن طرحت فيما نشأت منه فقولان أظهرهما عدم التنجيس. طيب إن طرحت في غير ما نشأت منه نجسته جزما. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ عرفنا الأحوال الثلاثة. طيب الشيخ باب يقول إيه؟ ولو ماتت فيما نشأت منه، قوله ماتت، إذا ماتت من غير إيه؟ من غير طرح. وقلنا مثلها ما لو طرحت حية فماتت، العبارة محتملة لهذا وذاك. واضح؟ ولو ماتت فيما نشأت منه كالعلق، العلق الناشئ في الماء، تعرفون العلق؟ هذا حيوان لونه أسود يشبه الدود الكبير لكن يكون حجمه كالأصبع أو أكبر، كان يستخدم قديما في مص الدماء، لما تذهب للحلاق الحجام كان يستخدمه لامتصاص الدم كالحجامة، هذا العلق. يبقى كالعلق الناشئ في الايه؟ في الماء. ودود الخل لم تنجسه جزما، لم تنجسه. إذن هذه كم صورة؟ صورتان. قال ولو طرحت في المائع بعد موتها، طرحت في المائع بعد، يبقى طرحت ميتة، طرحت ميتة. ما الصورة التي قلناها؟ فيما نشأت منه قولان الأظهر عدم التنجيس، صح؟ طب في غير ما نشأت منه نجسته جزما. قال نجسته جزما كما قاله في الشرح الصغير. إذن محل قول الشرح الصغير ماذا؟ إذا طرحت في غير ما نشأت منه، قيد هذا قوله ولو طرحت في المائع بعد موتها، أي في المائع الذي لم تنشأ منه، في المائع الذي لم تنشأ منه نجسته جزما كما قاله في الشرح الصغير. كيف عرفنا هذا؟ من قوله الآتي وقال في الكبير، أي وقال الرافعي في الشرح الكبير، فيما نشأه في الماء، أي في الميتة التي نشأها من الماء. إذن هذا يعرفنا أن ما مضى في الذي لم ينشأ في نفس المائع. وقال في الكبير فيما نشأه في الماء، لو طرح فيه من خارج، يعني لو طرحت الميتة فيه من خارج عاد الخلاف، أي ففيه قولان والأظهر عدمه، لكن الشارح زاد فقال عاد الخلاف، أي بموته فيه، بموته إيه؟ فيه، يعني في إيه؟ في المائع. قوله بموته فيه الأولى حذف هذه الزيادة، هذه الزيادة ليست بذاك، لأنها توهم أن الكلام فيما لو طرح حيا ثم مات، مع أنه جزما لا ينجس. واضح؟ مع أنه لا ينجس. وكأن الشارح تبع في هذه الزيادة تصوير الإمام البغوي لتلك المسألة، والإمام ابن حجر تنبه لهذا فقال في تحفته، انتبه، وفرض كلامهما، فرض كلام الرافعي والنووي، وفرض كلامهما في حي طرح، في حي طرح فيما منشأه منه ثم مات فيه بدليل كلام التهذيب ممنوع. فرض كلامهما في حي طرح فيما نشأه منه إيه؟ ممنوع. واضح؟ فابن حجر يمنع هذه الزيادة التي قالها الشارح. لماذا؟ قال إذ طرحها حية لا يضر مطلقا، إذ طرح الميتة حيا لا يضر مطلقا. وقال في المجموع، هذا استدلال على ما قاله ابن حجر، ابن حجر يستدل على كلامه بما في المجموع، قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان، يعني الحيوان الذي لا دم له سائل، أخرجه من ماذا؟ من المائع الذي نشأ منه، من المائع الذي نشأ منه. فلو أخ فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه، مما مات فيه، إذن أخرجه وهو ميت ورده بعد ذلك إليه. يبقى كلامهم في إيه؟ في الميت ليس في الطرح الحي. قال مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه أو رد إلى نفس الماء، فهل ينجسه؟ فيه القولان في الحيوان الأجنبي، أي إذا مات في المائع بلا طرح. وهذا متفق عليه في الطريقتين، وهذه طبعا ظاهرة في أن محل عود الخلاف على قولين، محله في إلقاء الحيوان ميتا لا في إلقائه حيا. واضح يا شيخ؟ إذن إذا ألقينا الميتة التي لا دم لها سائل وهي ميتة فيما نشأت منه ففيه قولان، الأظهر عدم التنجيس، لكن في غير مما نشأت فيه نجسته جزما. واضح يا شيخ؟ ما معنى كون المائع نشأت فيه تلك الميتة؟ يعني هل المراد مثلا أن دود الجبن مثلا إذا وقع في الخل ينجسه جزما، أو إذا طرح في الخل ينجسه جزما؟ لا، المراد بذلك مما منشأه فيه، يعني مما منشأه في جنسه، مما منشأه في جنسه. فالخل مطعوم، والجبن مطعوم، ودود الفاكهة والفاكهة مطعومة، فإن وقع دود الفاكهة في الخل لا ينجسه، وإذا وقع دود الجبن في الخل لا ينجسه، لكن إذا وقع في المسك هذا ليس بمطعوم. لذلك في المجموع قال وألقي في مائع غيره أو رد إليه، يعني في مائع غيره مما هو مطعوم أو رد إليه، يعني إلى الماء. عاد القولان. واضح يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله، ضبطتم المسألة؟ بقي أن ننبه على مسألة يعني هي من فضول القول. الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط نقل الإجماع على طهارة المائع الذي وقعت فيه الميتة التي لا دم لها سائل، نقل الإجماع على طهارة المائع الذي وقعت فيه ميتة لا دم لها سائل. وقال رحمه الله ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي، لا أعلم في هذه المسألة خلافا إلا أحد قولي الشافعي رحمه الله. لذلك تطاول بعض الناس على الإمام الشافعي ونسبه إلى خرق الإجماع، وهذا ليس في صحيح، يعني لأن خفاء إجماع قديم على الشافعي بعيد جدا، بل هو في غاية الندرة، بل هو محال عادة يعني أن يخفى إجماع على الإمام الشافعي، بدليل أنه قد وقع وقال وقع خلاف، وقال بالتنجيس محمد بن المنكدر، قال بتنجيس الميتة للمائع محمد بن المنكدر ويحيى بن أبي كثير، قال بالتنجيس وهما تابعيان. فقول من قال الشافعي خرم الإجماع وخرق الإجماع هذا ليس بجيد. إمام الطبري رحمه الله أبو جعفر ينسب الشافعية كثيرا إلى مخالفة الإجماع، وليس بصحيح، كثيرا ينسبه إلى ذلك، وما من مسألة نسبه فيها إلى خرق الإجماع إلا وكان الشافعي فيها مستند ولهم مؤيد. وقوله أرجح من قول الكل كمان. أي والله أنا حلفت. نعم. قال وكذا في قول، وكذا أي وكذا يستثنى من قوله ودونهما ينجس بالملاقات في قول، يعني في قول إيه؟ في قول غير راجح، لا نقول ضعيف على قول الشافعي، في قول غير إيه؟ راجح. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، نجس ولو احتمالا، ولو إيه؟ احتمالا. وقوله نجس نكرة صح؟ فيشمل النجس المغلظ، فيشمل النجس المغلظ، فإذا وقعت نجاسة مغلظة لا يدركها طرف في مائع أو في ماء، فعلى الظاهر لا تنجس له، لا تنجس ما وقعت فيه، لا تنجس ما وقعت فيه. نعم. وهذا قاله من؟ قاله الإمام الرملي في نهايته، والمغني كذلك، الإمام الخطيب في المغني اعتمد أنه يعفى عن النجاسة ولو مغلظة، لكن الشهاب بن حجر كشيخ الإسلام اعتمد عدم العفو، اعتمد يحرر بقى، وكأن عدم العفو أقرب. قال: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، لا يدركه طرف. طب ماذا لو شك هل هذه النجاسة مما يدركها طرف أو لا؟ ها الشهاب بن حجر يقول الأصل العفو كما يقول صاحبنا، تمام، يبقى يعفى عنها، وهذا أيضا ما قاله الرملي وابن قاسم العبدي، لكن النور الشبرملسي يقول لا، يقول الأصل في النجاسة التنجيس، وعدم التنجيس رخصة، ولا يصار للرخصة إلا بيقين. فكلامه يعني وإن كان مخالفا للشارحين لكنه في غاية الوجهة، يحرر هذا الموضوع يعني. قال: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي بصر، يعني بصر معتدل لا بواسطة نحو الشمس مثلا، فلو رآه حاد البصر ولم يره المعتدل هل يضر؟ لا يضر. ولو رآه معتدل البصر بواسطة الشمس أو بواسطة الإضاءة القوية، العبرة بإيه؟ بمعتدل البصر لا بواسطة نحو الشمس، لأن الشمس تزيد في التجلي، ها، فأشبهت رؤيته بواسطتها رؤية حاد البصر. واضح يا شيخ؟ والأصل إذا كان الأمر للتخفيف أن يكون الاعتبار بعموم الناس لا بإيه؟ لا بأحادهم وخصوصهم، صح؟ نعم. قال: لا يدركه طرف، أي بصر لقلته. قوله لقلته أشار إلى أن عدم إدراك تلك النجاسة لقلة تلك النجاسة لا لكونها موافقة للون ما وقعت عليه. فلو وقعت نقطة دم على ثوب أحمر فلم ترى، لكن لو فرد الثوب أبيض لرؤيت لم يعفى عنه. فهمنا؟ يبقى قوله لقلته هذا احتراز عما لو وافقت النجاسة لون المحل الذي وقعت عليه. واضح والغير واضح؟ قال لقلته، أي لقلته عرفا، لقلته إيه؟ عرفا. لماذا قلنا عرفا؟ احتراز عما لو وقعت نجاسة لا يدركها طرف في مواضع متعددة من الثوب، في مواضع متعددة فلم ترى، لكن لو اجتمع في محل واحد لرؤيت. إذن هذا قليل عرفا أم كثير عرفا؟ كثير عرفا، وإن كان قليلا مع تفرقه. لذلك شيخ الإسلام يقول الأقرب إيه؟ يقول الأوجه تصويره، أي تصوير ما لا يدركه الطرف باليسير عرفا، لا بكونه مرئيا أو غير مرئيا، لا بكونه مرئيا أو غير مرئي. لماذا؟ لأنه لو كان المدار على الرؤية فقط لعفي عن الذي لا يرى حين تفرقه ورؤية حين اجتماعه، ها؟ لكن الشهاب بن حجر كأنه لا يرى هذا الضبط، فقال لو اجتمع من قليل عرفا، لو تفرقت النجاسة في ثوب بحيث لا ترى ولو اجتمعت في موضع لرؤية، قال بالعفو أيضا. واضح؟ لأنه قال العبرة بمجموع، بالمجموع ولا العبرة بالمحال المختلف؟ قال العبرة بالمحال لا بالمجموع. قال كنقطة بول، أي نقطة بول لا ترى، كالرشاش، كالحاصل من رشاش البول الذي يتبول، قد يرتد عليه بعض الرشاش لا يرى، لكن لو كان يقف ويتبول في الشمس البعيد يراه. لكن ابتعد عنه بجوار الكباري والابعد. قال كنقطة بول وكنقطة خمر وغير ذلك. قال وما يعلق برجل الذباب من نجس، ما يعلق من في رجل الذباب يعني عند وقوفها على نجاسة، إذا وقفت الذبابة على النجاسة الرطبة قطعا علق برجلها شيء من تلك الايه. وظاهر كلام الشارح كغيره أن ما يعلق برجل الذباب مما لا يدركه طرف، فلو أدركه الطرف هل يعفى عنه أو لا؟ لا يعفى عنه، خلافا للشهاب بن حجر. الشهاب بن حجر يقول ما يعلق برجل الذباب يعفى عنه وإن أدركه الطرف، وإن أدركه عطف. لكن عطف المصنف ما يعلق برجل الذباب على نقطة البول الذي هو تمثيل للقليل يرشدنا إلى أن ما يعلق برجل الذباب مما لا يدركه الطرف، فإن رؤية لم يعف عنه. واضح يا شيخ؟ وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه يوافق قوله في المجموع. الإمام النووي في المجموع قال ما قوله، أي قول المهذب، لا يدركها الطرف، يعني نجاسة لا يدركها الطرف، معناه لا تشاهد بالعين لقلتها، بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه ووقعت عليه لم ترى لقلتها. وذلك أي وذلك القليل الذي لا يشاهد لقلته كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء. يبقى مثل له بما يعلق بإيه؟ قال فإنه لا ينجس مائعا، ماء أو غيره كما قلنا، لكن بشرط إيه؟ ألا تغيره وألا تكون بإيه؟ بفعله. ألا تكون بفعله. قال فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ ها، أن من شأن ذلك أن يشق الاحتراز عنه، أن من شأن ذلك أنه يشق الاحتراز عنه رشاش البول العائد على المتبول مثلا. تمام، انتبه، نقول إيه العبرة بالشأن، وإلا فنقطة الخمر مثلا لا يشق الاحتراز عنها. الذي يشرب، هل هذا يعني مما يريد أن يشرب يعني ضرورة؟ ليس بضرورة. تمام، لكن من شأن القليل أن يشق الاحتراز عنه فعفي عنه عن الجميع. نعم، قلت ذا القول أظهر والله أعلم من مقابله. هذا القول القائل بالعفو عن النجاسات التي لا يدركها الطرف هو أظهر من مقابله في أصل المتن. وكذا في قول، إذن إشارة إلى عدم رجحان هذا، لكن النووي رجح هذا القول، قال أظهر من مقابله، أظهر والله أعلم من مقابله، وهو أي ومقابله التنجس كغيره، التنجس بهذه النجاسة كغيره، أي كسائر النجاسة التي يدركها البصر. أنت عندكم التنجس ولا التنجيس؟ طبعة المنهاج تنجيس، ومعك طبعة إيه؟ طبعة إيه؟ منهاج برضو؟ عصرية تنجس، ومنهاج هنا منهاج النسخة للمجلدين، ودي النسخة الأربعة صح؟ على كل المعنى واضح ولا لا؟ يعني إذا قلنا وهو التنجيس، يبقى وهو إيه؟ يعني ومقابله تنجيس هذه النجاسات كغيرها من النجاسات، أو التنجس أي التنجس بهذه النجاسة، تنجس المائع بهذه الإيه؟ يعني التوجيهان جاء يعني سائغان، يعني ما يضرش تنجس أثر التنجيس يعني. لا يضر يا عم الشيخ. قال والثوب والبدن كالمائع في ذلك. والثوب والبدن أي الرطبين أو أي الرطبان، أي ليه كالمائع في ذلك، يعني في عدم التنجس بالميتة التي لا دم لها سائل، وفي عدم التنجس بإيه؟ بالنجاسة التي لا يدركها الطرف. واضح يا شيخ؟ قال رحمه الله والجاري كراكد في تنجسه بالملاقة. والجاري يعني والماء القليل الجاري. الثوب والبدن ليه نقيدهم هنا بالرب في مسألة ما لا يدركه الطرف؟ يعني لو كان حتى جامد، لأن قلنا ما السبب الذي يستدعي انتقال النجاسة؟ الرطوبة. الرطوبة موجودة في النجس الذي لا يدركه، قد يكون جافا، يعني قد يكون ما علق برجل الذباب جافا أصلا. ومن النجاسات ما هو جامد أصلا كغبار الذر الحاصل من الروث من السرجين. تعرفون غبار السرجين؟ تعرفون السرجين أولا؟ السرجين اللي هو الروث البهائم، إذا جف جدا يستخدم في تسميد الأرض فيترك حتى يجف جدا، فإذا جف بمجرد يعني أن يوطأ يخرج منه غبار كثيف، هذا نجس أو لا؟ وجامد أو لا؟ جامد. فإذا لامس ثوبا رطبا أو بدنا رطبا يعفى عن ذلك ما لم يكثر. قال والجاري يعني إيه؟ والماء القليل. والماء إيه؟ لذلك الشيخ قال في تنجسه بالملاقة. والماء الجاري يعني والماء القليل الجاري كراكد في تنجسه بملاقات، لأن الحديث حديث القلتين لم يفرق بين كون الماء جاريا أو راكدا. واضح يا شيخ؟ ما هو الماء الجاري بقى؟ هو الذي يندفع في منحدر أو مستوى مع شدة الجري، مع سرعة الجري. فالماء المتباطئ جريه المنحدر في مستوى هذا حكمه حكم الراكد، حكمه حكم ليه؟ الراكد. واضح يا شيخ؟ وكذلك لو كان جاريا لكن أمامه ارتفاع يصده، فهذا ماء متراد، حكمه حكم الراكد. واضح يا شيخ؟ عرف. قال والجاري كراكد في تنجسه بالملاقات، أي بملاقات الايه؟ النجاسة. وفي القديم، وهذا حكاه الإسنوي جديدا، هذا القديم حكاه الإسنوي جديدا أيضا. وفي القديم لا يندس، أي لا يندس القليل الجاري بلا تغير. لما؟ قال لقوته. لقوته يعني إيه لقوته؟ يعني لكونه واردا على النجاسة، لكون الجاري واردا على النجاسة، فيشبه الماء الذي يورد على النجاسة، فإنه لا يندس بالملاقات وإنما يزيلها. لماذا؟ لقوة الرفع، لكونه أقوى بكونه واردا، صح؟ وفي القديم لا يندس بلا تغير لقوته. لكن هذا التعليل مردود بماذا؟ أنه يقتضي أن الماء القليل الجاري إذا ألقيت فيه نجاسة تنجس. احنا قلنا الماء الجاري لا يندس، لماذا؟ لقوته. ما معنى لقوته؟ يعني كونه واردا على النجاسة. وقلنا أن الماء إذا ورد على النجاسة لا ينجس إنما يزيلها، هذا وجه قوته، صح؟ طب ماذا لو ألقيت النجاسة فيه؟ هل هو وارد على النجاسة ولا النجاسة التي وردت عليه ينجس؟ والقديم لا يقول بذلك، فهذا إلزام له، واضح؟ ويستدل أيضا للقديم بأن الأوائل السلف الصالح كانوا يستنجون على شطوط الجداول الصغيرة، الأنهار الصغيرة، وماءها وجريتها أقل من قلتين، ولم يكونوا يتورعون عن الوضوء من هذه الجداول، ولو كانت تنجس لما فعلوا. لكن هذا تعليل لا يصح، يعني لا يقوم به حجة، لأنه لم يرد أنهم يتوضؤون من نفس الموضع الذي يستنجون فيه، صح؟ ولا كانوا يتوضؤون من المواضع التي هي تحت المستنجين، يعني الموضع الذي يلي المستنجين، بل يتوضؤون مما قبله، على أن الماء الجاري يأخذ النجاسة ويمشي لا يقف معها، صح؟ فالتعليل لا يقوم يعني. نعم. قال فالجرية عفوا هذا تفريع على ماذا؟ تفريع على كون الجاري كالراكد، لكن فيه إشارة إلى أن القلة والكثرة في الماء الجاري الاعتبار فيها بالجرية لا بمجموع الماء، الاعتبار في كون الماء الجاري قليلا أو كثيرا هل هو بمجموع الماء أم هو بالجرية الواحدة؟ بالجرية الواحدة. لذلك يقولون لنا ماء ألف قلة لا يندس، عفوا لنا ماء ألف قلة يندس بلا تغير، لنا ماء ألف قلة، ألف قلة كثير جدا يندس بلا تغير، وصورته جدول صغير، نهر صغير، الجرية فيه دون القلتين، وفيه نجاسة راكدة في الماء، فكل جرية تمر على هذه النجاسة تنجس، فحتى يجتمع منه ألف قلة يكون النهر كله متنجس، تمام؟ لكن إذا اجتمع كله في مكان واحد يطهر، يعود طهورا بالمكاثرة طبعا. قال فالجرية التي لاقاها النجس وهي كما قال في شرح المهذب الدفعة بين حافتي النهر في العرض، قوله وهي كما في شرح المهذب إلى قوله في العرض، هذه جملة معترضة، الغرض منها بيان معنى الجرية، فاستقامة الكلام أن نقول فالجريات التي لاقاها النجس على الجديد تنجس، فالجرية التي لاقاها النجس على الجديد تنجس، والجرية هي كما قال في شرح المهذب الدفعة بين حافتي النهر في العرض. ما هي الدفعة؟ ما معنى الدفعة؟ ما يرتفع وينخفض من الماء عند تموجه، تحقيقا أو تقديرا؟ تحقيقا يعني إذا كان فيه رياح وموج، تقديرا إذا إيه كانت الرياح واقفة. واضح يا شيخ؟ إذن الجرية هذه من الأجسام الإيه الحسية التي لها أبعاد في الطول والعرض والعمق. ما هو الطول؟ طول الجرية المسافة من أول الموجة إلى آخرها، مش الموجة يرتفع هكذا وينزل، من أول الإيه الموجة إلى آخرها، هذا إيه طول. والعرض عرض الجرية من حافة النهر إلى الحافة الأخرى، وما عمقها من سطح الماء إلى إيه إلى الأرض. واضح؟ فكل جرية شيء واحد يتقوى بعضها بأجزاء بعض. إذن الجرية الواحدة متصلة حسا وحكما، لكن الجريات متصلة حسا يعني فيما يراه الرأي منفصلة حكما. طب لماذا يعني لماذا نقول كذلك؟ الآن أنا عندي أرض نجسة، تمام، ومعي ماء في إناء فصببته، هذا الماء جار ولا لا؟ لو فلو صببته على النجاسة، هل الذي في الإناء ينجس بملاقاة النجاسات التي على الأرض؟ لو كان المجموع متصلا حسا وحكما لنجس هذا الماء في الإناء القليل ولا قائل به إجماعا، صح؟ فعرفنا أن الماء متفاصلة، عرفنا أن الماء أحكامه متفاصلة. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ قال فالجرية التي لاقاها النجس على الجديد تنجس وإن كان مجموع وإن كان ماء النهر أكثر من قلتين، يعني وإن كان مجموع ماء النهر أكثر من قلتين لكن الجرية أقل من قلتين، هذه الجرية تنجس. وعليه اللغز الذي يقال ماء ألف قلة ينجس بلا تغير. واضح؟ قال فلا ينجس غيرها، هذا تفريع على تعريف الجرية التي هي الدفعة بين حافتي النهر، لأن هذا التعريف يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الجرية متفاصلة حكما عن غيرها من الجريات، عن غيرها من. فإذا تقرر أن العبرة في كون الجاري قليلا أو كثيرا بالجرية الواحدة لا بمجموع الماء، فإن الجرية هي التي تنجس بملاقات النجاسة دون ما قبلها من الجريات ودون ما بعدها من الجريات. واضح؟ آه. قال فلا ينجس غيرها، يعني إذا تنجست جرية لقلتها بملاقات النجاسة هي التي يحكم عليها بالتنجس، فلا تسري النجاسة لما أمامها ولا إلى ما خلفها. لكن هذا إذا كانت النجاسة جارية مع الجرية، إذا كانت النجاسة جارية، لكن إذا كانت متباطئة الجري فما قبلها طهور وما بعدها طهور وما يمر عليها هو الذي ينجس. وكذا لو كانت ثقيلة واقفة في قعر النهر، ما قبل المرور طهور وما بعد المرور طهور أيضا، لكن الذي مر هو الذي ينجس. واضح؟ طيب إذا قلنا النجاسة جارية مع الجرية، حكمنا على كون الجرية هذه بالإيه تنجس دون ما أمامها، لا تسري النجاسة إلى الجريات التي، طب التي خلفها هل تسري النجاسة؟ قلنا لا تسري، لكن الجرية الملاصقة لجرية النجاسة طاهرة غير طهور. لماذا؟ إذا تنجست الجرية لقلة الماء فيها ألا تنجس جانبي النهر؟ فإذا مرت الجرية الطهور على المحل المتنجس، إذن هذا ماء وارد عن النجاسة أو لا؟ فطهر جانبي النهر أو لا؟ إذن صار مستعملا في النجاسة أو لا؟ ولم يتغير أو لا؟ والماء الذي استعمل في النجاسة وأزالها ولم يزد وزنه ولم يتغير طاهر غير مطهر، صح؟ إذن الجرية التي تلي جرية النجاسة مباشرة طاهرة غير طهور، لكن ما قبل تلك الجرية طهور. واضح؟ لكن هذا يتسلسل، خلاص؟ عرف ما يعني يتسلسل؟ ما هو الجرية الآن الأولى التي تلي النجاسة مباشرة طهرت الموضع، إذن لما تأتي على موضع آخر متنجس هل تطهره؟ لا. التي بعدها هي التي تطهره فتكون طاهرة، وهكذا. قال وإن كان ماء النهر أكثر من قلتين فلا يندس غيرها وإن كان مجموع ماء النهر ولا ما فيش مجموع دي وإن كان ماء النهر دون قلتين يعني وإن كان مجموع ماء النهر دون قلتين لا يندس إلا هذه الجرية التي لاقت النجاسة لا ما أمامها ولا ما خلفها واضح الكلام؟ قال لأن الجريات هذا تعليل لكون العبرة بالإيه؟ بالجرية دون مجموع الماء لكون الجريات وإن تواصلت حسا يعني فيما يبدو للناظر متفاصلة حكما إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها واضح يا شيخ؟ نعم ثم قال والقلتان يعني لما بين لك بقى أن القليل يندس بالملاقاة والكثير يندس إلا بالتغير وأن الجاري كراكد في الحكم سواء كان قليلا أو كثيرا بين لك ضابط القلة والكثرة فقال والقلتان أي والماء ومقدار القلتين بالوزن والقلتان أي والماء الذي قدره قلتين بالوزن 500 رطل هل الشيخ يريد أن يضبط القلتين ولا يريد أن يضبط الماء الذي قدره قلتين فلذلك بعضهم يقول هنا فيه مضاف محذوف وإيه ومظروف القلتين 500 رطل لكن لا حاجة إلى التقدير لأن القلتان صارتا حقيقة عرفية على الماء الكثير واضح؟ والقلتان أي بالوزن 500 رطل بغدادي أخذا من رواية البيهقي وغيره إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء هذه الزيادة اللي هو بقلال هجر هذه الزيادة ضعيفة ليست صحيحة تقييد حديث القلتين بكونها من قلال هجر هذه الزيادة كما قال البيهقي ليست في الحديث المرفوع ليست في الحديث الصحيح لكن التقييد بقلال هجر يؤخذ من حديث مالك بن صعصع وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما رفع في رحلة المعراج قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كيه قلال هجر فهذا يدل على أن قلال هجر معروفة مضبوطة أن قلال هجر معروفة مضبوطة عند العرب يقدرون بها الأشياء بدليل أنه قال إيه فإذا نبقها إيه قلال هجر واضح ولولا تكن معروفة لم يصح التقدير بها وهذا حديث صحيح واضح نعم فلذلك يعني يسقط ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الإمام أنه أسقط حديث القلتين لأن ضبط القلتين متفاوت لا نقول القلتين مضبوطتان وألف الإمام عبد الغني المقدسي رسالة في حديث القلتين وبين صحة هذا الحديث رسالة رائعة قفوا عليها واثبتوها في نسخكم من شرح المنهج اسمها رسالة في حديث القلتين للحافظ عبد الغني المقدسي مطبوعة تعرفون الحافظ عبد الغني صاحب عمدة الأحكام إمام الحديث تلميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني قريب حنبلي نعم رحمه الله طيب ثم قال والواحدة منها يعني من قلال هجر قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي له أخذا من ابن جريج بواسطة مسلم بن خالد الزنجي لأن الشافعي لم يرى ابن جريج إنما أخذ عن شيخه مسلم بن خالد ومسلم هذا أخذ عن وابن جريج هو الذي رأى القلتين فقال رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا يبقى هو قال ماذا تسع قربتين أو قربتين وشيئا فقدر الشافعي القلة بإيه قدرها الشافعي بقربتين ونصف يبقى من الذي قدر الشافعي لماذا قدر الشافعي بقربتين ونصف ابن جريج يقول ايه قربتين او قربتين وشيء فالشافعي جعل الشيء نصفا احتياطا لانه لو كان الشيء اكثر من نصف لقال ابن جريج فاذا القلة تسع قربتين الا شيء ثلاث قرب الا شيء هذه عادة العرب اذا كان الشيء اقل من نصف قالوا ايه شيء وإذا كان أكثر من النصف زاد العدد فقالوا إلا شيء ثلاثا إلا شيء. واضح يا شيخ؟ بقوله وقدرها الشافعي بقربتين ونصف من قرب الحجاز أخذا من ابن جريج الرأي له. عرفتم تقدير الكلام في عبارة الشيخ؟ نعم. قال من قرب الحجاز وواحدتها، أي وواحدة القرب من قرب الحجاز، وواحدتها يعني والقربة الواحدة من قرب الحجاز لا تزيد غالبا على 100 رطل بغدادي، لا تزيد لكن تنقص، لا تزيد على 100 رطل. إذن القلة ثانية كام؟ القلة قربتان ونصف، القلة قربتان ونصف، إذن القلة كم رطل؟ 250. يبقى القلة ثانية طب ما ضابط الرطل؟ رطل بغداد. قال وسيأتي في زكاة النبات أنه، أي أن رطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم. تعرفون الدراهم؟ تعرفون الدنانير؟ كانت عملة تؤخذ تصنع من الذهب، والدرهم يصنع من الايه؟ من الفضة. وزن الدرهم الإسلامي معروف المتفق، وزن الدينار الإسلامي معروف المتفق عليه كم؟ 4 جرامات وربع، هذا باتفاق. يبقى الدينار وزنه كم جرام؟ 4 جرامات وربع. وزن الدرهم وقع فيه خلاف، وزن الدرهم وقع فيه، لكن بالاتفاق أن 10 دراهم تساوي 7 دنانير، 7 دراهم يساوي 10 دراهم يساوي 7 دنانير. إذن لو أردنا أن نعرف وزن الدرهم من ذلك كيف نعرف؟ احنا قلنا وزن الدينار متفق عليه 4.25 جرام، إذن تضرب 4.25 في 10 وتقسم الحصر على 7 فيعطينا وزن الدرهم بالتمام، وهو كم؟ 2.975 جرام، 2.75 و900 جرام من 1000 يعني. في صبورة؟ اسألوا كده، في ما فيش صبورة؟ طيب أخرجوا الآلات الحاسبة. الآلات بتسجلوا بيها؟ نقول ضرب 10 في 4.25 في 4.25 الحاصل يقسم على 7. احنا قلنا 10، عفوا احنا كده اخطأنا، ضرب 4.25 في 7 ويقسم الحصر على 10. طرفين وسطين السبعة، السبعة دينار، الدينار الواحد ب4.9 يبقى نضرب 4.25 في 7، مش احنا قلنا 7 دنانير تساوي 10 دراهم؟ نعم. ها يبقى نقسم ايه؟ يبقى نضرب 7 في 4.25 والحاصل نقسمه على 10 يدينا 2.9 صح؟ 2 بس زيادة 2.925 يبقى 2.925 من 1000 صح؟ يبقى وزن الدرهم كام؟ 2 جرام و925 من 1000. فاهمين الجماعة الأندونيسيين؟ مظبوط اهو، هذا هو 75 975 من 1000. واضح يا شيخ؟ خليه معنا دلوقتي. طيب ده وزن الايه؟ الرطل، وزن عفوا الدرهم، وزن الايه؟ الدرهم. الرطل كم درهم؟ 128 و4 اسباع صح؟ فنضرب هذا 2.975 اضربه في كم؟ في 128 و4 على 7. اولا اقسم المساله، يعني نضرب 2 وهذا الناتج اللي هو وزن الدرهم في 128 في 128 ونجعله في جانب، ثم ناتي ونقسم 4 على 7 عشان ناتي 4 اسباع، نقسم 4 على 7 والحاصل يضرب في وزن الدرهم. ونجمع الاثنين فيعطينا وزن الرطلي. الرطل وزنه كم يا أشياخ؟ وزنه 382 جراما ونصف. وزن الرطل كم؟ اكتب عندك فوق الكتاب 382 ونصف جرام. ده وزنه الايه؟ الرطل الواحد 382 ونصف. إذن القلة تاني كام؟ اضرب الحاصل هذا في 500 يعطينا 191 ألف 250 جرام. 250 جرام و 191 ألف جرام. يقسم هذا الجرامات على ألف حتى نأخذ بالكيلو جرام، صح؟ مش كل كيلو فيه ألف جرام، يبقى 191 ألف 250 يقسموا على ألف، فيكون القلتان بالوزن بالكيلو 91 كيلو ربع، 91 كيلو غرام وربع. واضح؟ الفيزياء تقول أن كل كيلو من الماء يساوي لتر، اللتر من الماء وزنه كيلو غرام. إذن القلتان باللتر كم؟ 91 لتر وربع. واضح يا شيخ؟ 191 ولا 191؟ 191. انا اخطات، فهمنا يا شيخ؟ سهل ولا صعب هذا؟ صعب. طيب هذا التقدير اللي هو التقدير باللترات اللي هو 191 لتر وربع لتر، هذا لا ينضبط مع ضبط القلتين بالمساحه. سياتينا ان القلتان بالمساحه كام في المربع؟ ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. يعني المربع هذا إذا كان قدره قلتين يكون ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، تمام؟ طيب الذراع كم؟ شبران. الذراع شبران من إيه؟ بيد الآدمي المعتدلة. يعني تقريبا كم سنتي؟ 50 سنتي، صح؟ على الأكثر. يبقى الذراع 50 ايه؟ سنتي. ذراع وربع يبقى كم؟ 62 ونصف سنتي، صح؟ يعني 60 سنتي، صح؟ 60 سنتي تقريبا، ما احنا بنقول تقريب 60 سنتي في الطول وفي العرض وفي العمق. 60 يبقى ايه؟ 60 سنتيمتر مكعب. هل 60 سنتيمتر مكعب يكون وزنها 91 كيلو؟ 191 كيلو أكثر، حوالي 216، صح ولا 216 يكون الماء الذي فيها وزنه كم؟ لأن إحنا المتر المكعب، لو عندنا مكعب متر طول في العرض في العمق يكون وزنه طن، وزنه 1000 كيلو. هذا 60 سنتي في الطول وفي العرض وفي العمق، يكون وزنه 216 كيلو. 216، الفرق بين ال 216 وال 191 كم كيلو تقريبا؟ 29 لتر. هذا اظن يعني يغتفر، لان احنا قلنا العبره بالايه؟ بالشبر المعتدل، ونحن نحسبه بالاكثر، صح؟ فتقريبا التقدير وان كان متفاوت لكنه متقارب، وهذا مغتفر. واضح يا شيخ؟ يعني 27 لتر هذا يعني ليس بالكثير، يعني ليس بالشيء الكثير. نعم. المهم قال: وسيأتي في زكاة النابت أنه، أي أن رطل بغداد، ها، 128 درهما وأربعة أسباع درهم. يعني الشيخ يريد أن يضبط لك وزن الرطل بالإيه؟ بالدراهم أو بلا أسباع، يعني أو أن وزن الرطل 128 فقط، ولا نقول بعد وأربعة أسباع درهم كما قال النووي، تمام؟ أو 30 كما اعتمده الرافعي، يعني أو أن رطل بغداد 130 درهما. يبقى رطل بغداد فيه كم قول؟ ثلاثة. النووي قال 128 وأربعة أسباع درهم، الرافعي قال 130 درهما، غيرهما قال 128 ولم يقل أربعة أسباع. واضح؟ قال وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة المنورة، بقرب المدينة النبوية. هذا فيه رد على القول الضعيف القائل بأنها قرية في البحرين. تمام يا شيخ؟ شيخنا الاختلاف في ضبط الدرهم ده مبنى على على الوجود. الدراهم الموجودة التي وجدت في العصر من العصر الإسلامي، لما وزناها وجدنا اختلافات في الوزن، لكن ذلك الاختلاف سببه فيما أرى أنهم كانوا يتعاملون بالدراهم المغشوشة، الدراهم التي فيها شيء من الغش. يعني غش يعني فيها شيء من الحديد، من الرصاص، تمام، بخلاف الذهب. الذهب لكونه أنفس لا يتعامل إلا بالخالص غالبا، لذلك إذا كان درهم دينار يبقى دينار، لا فيه نصف جرام زيادة ولا ربع جرام ناقص، لأن هذا مما يتغابن به. ربع الجرام في الذهب نفيس غالي يتغابن به، بخلاف الفضة ربع جرام في الآن يساوي كام؟ خمسة، يعني أقل من 5 جنيهات، صح؟ يعني قليل ما يضرش. فلذلك كانوا يتعاملون بالدراهم المغشوشة، لكن بدنا لا، لذلك لم يختلف في الدينار الإسلامي، وإنما حصل خلافه في الدرهم. واضح؟ ها. قال تقريبا في الأصح، تقريبا في الأصح، عبارة الروضة. وفي قدرهما، يعني وفي قدر القلتين، وفي قدرهما بالأرطال أو جهن. الصحيح المنصوص 500 رطل بغدادي. الصحيح، ما قالش الأصح. ثم قال بعد ذلك والأصح أن هذا تقريب، والأصح أن هذا التقدير تقريب. فلو أن المصنف أراد أن يوافق عبارة الروضة ماذا يقول؟ والقلتان 500 رطل على الصحيح تقريبا في الأصح. فهمنا؟ قال تقريبا في الأصح. الشرح بقى جعل التصحيح، جعل قوله في الأصح راجع أو راجعا إلى قوله تقريبا وإلى قوله 500. فكأن المصنف قال إيه؟ والقلتان 500 رطل على الأصح تقريبا على الأصح. فهمنا؟ لكن الروضة 500 رطل على الصحيح تقريبا في الأصح. المنهاج 500 رطل في الأصح تقريبا في الأصح. فهمنا؟ ذلك الشرح يقول قدم تقريبا، قدم يعني قدمه على التصحيح، تقدمه على قوله في الأصح عكس المحرر، أي حالة كون ذلك التقديم عكس المحرر، حيث أن المحرر قال إيه؟ قال القلتان 500 رطل بغدادي على ظاهر المذهب تقريبا، على ظاهر المذهب يعني في الأصح، والقلتان 500 رطل بغدادي في الأصح تقريبا، هذه عبارة المحرر. الشيخ عمل إيه بقى؟ قدم تقريبا على قوله في الأصح. لماذا؟ ليعود التصحيح على تقريب وعلى 500. فهمنا؟ قال ليشمله وما قبله، ليشمل التقريب ويشمل ما قبله التصحيح، ليشمل التصحيح التقريب وما قبله. ما هو الذي قبل التقريب؟ كونهما 500. فهمنا العبارة؟ والمقابل فيما قبله، والمقابل فيما قبل التقريب. احنا قلنا 500 في الأصح، ما مقابل 500؟ قال ما قيل القلتان 1000 رطل، وهذا اختاره أبو زيد المروازي، ها، شيخ القفال المروازي، لأن القربة قد 900 رطل. القرب احنا عندنا نقول 5 قرب، تمام، وقيل هما 600 رطل، وهذا اختاره أبو عبد الله الزبيري والإمام الغزالي في البسيط والوسيط، وقال الفوراني إنه المفتى به. قالوا القلتان 300 من، يعني 600 رطل، لأن المنة رطلان. قال وقيل هما 600 رطل، لأن القلة ما يقله البعير، ما يقله يعني يحمله، أي يحمله البعير. القلة قلة العرب هي التي يحملها البعير، وبعير العربي لا يحمل غالبا أكثر من وسق، لأن إبل العرب ضعيفة، إبل العرب كانت مهزولة ضعيفة لا تستطيع أن تحمل أكثر من وسق. قال وهو أي الوسق ستون صاعا ووزن الوسق ستون صاع والصاع أربعة أمداد. قال 320 رطلا يعني والستون صاع وزنها 320 رطلا يحط 20 للظرف والحبل. القربة ألا تكون لها ظرف إناء مع الحبل التي تربط به وزنهما مع بعضهما 20. احنا قلنا كام القربة مع الظرف والحبل 320 وقربة أخرى 320 يبقى 640. احذف 20 من هنا و20 من هنا يبقى 300 و300 يبقى المجموع 600 رطلا كذا قيل لكنه ضعيف. قال والعدد على الثلاثة يعني وعدد الأرطال على الأوجه الثلاثة سواء قلنا 500 أو قلنا 600 أو قلنا 1000 قيل تحديد يعني قيل العدد تحديد فيضر أي شيء نقص ولو كان تافها وهو قول القاضي أبو الطيب الطبري وقول ابن كج من أصحابنا وهو قول الروياني أيضا أن هذا العدد تحديد لا تقريب. وعلى التقريب الأصح لا يضر الخمس في الخمسمائة نقص رطلين. انتبه العبارة كيف تقرأ هنا إما أن تقرأها وعلى التقريب الأصح لا يضر في الخمسمائة نقص رطلين. إذن قوله أصح صفة للتقريب وعلى التقريب الذي هو أصح تمام. ويمكن أن تقرأ وعلى التقريب انتهينا الأصح أنه لا يضر في الخمسمائة نقص رطلين. وقيل ثلاثة يعني وقيل لا يضر نقص ثلاثة وهذا الوجه الثاني هو الأقرب في الضبط بدليل قوله وقيل ثلاثة. وعلى التقريب الأصح لا يضر نقص رطلين وقيل لا يضر نقص ثلاثة. فهمنا؟ طيب. قال والمساحة على الخمسمائة. فهمنا يا شيخ يعني إيه لا يضر نقص رطلين أي فأقل يعني لو معنا 498 رطل هاتان قلتان أو لا قلتان كثيرتان إذا وقعت فيهما نجاسة ولم تغير القل هذا الماء طهور تمام يا شيخ. لكن لو نقص أكثر من رطلين ولو شيئا يسيرا ينجس بالملاقاة يكون قليلا. وهذا هو الذي اعتمده الإمام النووي في الروضة واضح. لكنه اعتمد في التحقيق تبعا للشرح الكبير للرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بشيء من المغيرات الطاهرة. لا يضر نقص قدر لا يظهر بهذا النقص أو بهذا القدر تفاوت في التغير بالمغيرات الطاهرة. يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقال. نأتي بماء قدره قلة قدره 500 رطل تحديدا وماء ينقص عن 500 بمقدار رطل. نضع في هذا كوبة زعفران وفي هذا كوبة هيتغير الماء ولا لا يتغير؟ يتغير يسيرا. ننظر هل التغير هنا مساوي للتغير هنا أم بينهما تفاوت في التغير؟ إن رأينا التغير متساويا نقول خلاص إذا نقص رطل لا يضر نقص رطل لا. لكن وجدنا أن التغير متفاوت أن الماء الذي فيه 500 تغيره أقل من الماء الذي فيه 500 إلا واحد إلا رطل حينئذ نقول نقص رطل يضر إذا وجدنا تفاوتا. طيب إذا لم نجد التفاوت نقول خلاص يبقى نأتي بماء قدره 500 وماء قدره 500 إلا رطلين ونضع هنا كوبة زعفران وهنا كوبة زعفران وننظر هل التغير متساو أو متفاوت. إن رأيناه متساويا هذا نقص الرطلين لا يضر رأيناه متفاوتا يضر. وكذلك إذا وردناه متساويا نأتي بماء آخر قدره 500 وهذا أقل من 500 بثلاثة أرطال ونفعل ما فعلنا واضح. يبقى لا يضر نقص قدر رطل أو رطلين أو ثلاثة أو أربعة لا يظهر بنقصه بنقص هذا القدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير لكن بالمغيرات الطاهرة واضح. فهمنا يعني عبارة الرافعي والتحقيق وهذا التقدير أولى. لماذا؟ نحن قلنا الشافعي يعتبر شيئا نصفا يبقى زاد أرطالا صح. وقلنا القلة لا تزيد على 100 رطل القربة عفوا لا تزيد يعني قد تنقص، بل الغالب أنها تنقص. تمام، إذن هذه أرطال زائدة، وقلنا أن هذا تقريب وليس بتحديد، هذا أمر. الأمر الثاني أن المائعات يختلف تأثيرها في الماء شدة وضعفا باختلاف أنواعها. هل التأثير الحبري كتأثير الزعفران؟ واضح؟ لذلك التقريب باعتبار نقص رطل أو رطلين هذا تحديد في حقيقة الأمر، صح؟ فكيف نقول على التقريب لا يضر نقص رطلين؟ فكأننا نقول القلتان 498. واضح؟ القليوب يقول ماذا؟ يقول نحن وجدنا أن نقص الرطلين لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بشيء من المغيرات الطاهرة. نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لما قررناه أن تأثير المائعات متفاوت باختلاف أنواعها، فكيف يقول التأثير متساو في كل حال؟ أحيانا الحبر يؤثر تأثيرا شديدا، صح؟ لكن الزعفران يؤثر تأثيرا خفيفا. واضح يا شيخ؟ فما قاله الرافعي العبرة بأي أو لا؟ ها؟ العبرة بأي ظاهر من الوسط طبعا. قال والمساحة على 500 يعني، ومقدار القلتين بالمساحة في المربع على القول بأن القلتان بأن القلتين 500 رطل، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي أي المعتدل، وهو شبراني كما قلنا. شبراني يعني تقريبا على أكثر الأحوال كم سنتي؟ 50 سنتي كما قلنا. طب مساحة القلتين في المدور في المربع يعني ليه؟ الإناء الذي يشبه المكعب، سواء بقى كان مربعا أو مستطيلا، لا فرق. ها؟ في المدور كان ذراعان ونصف عمقا، ذراعان ونصف عمقا، وذراع عرضا، وذراع عرضا. ما هو العرض؟ ما بين جانبي الإناء من سائر الجوانب، مش هو المدور هكذا مثل الزنبيل، من هذا الحائط إلى هذا الحائط ذراع، ومن واجه الماء إلى أسفل الإناء ذراعان ونصف ذراع الآدمي المعتدل. ها؟ لا، ذراعان ونصف ذراع الآدمي، لكن الذي يقول ذراعان فقط يعني يقصد بذراع النجار. واضح؟ خلينا في بذراع الآدمي. واضح يا شيخ؟ طب ما وجه هذا الضبط؟ احنا قلنا في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الفقهاء يسمون ربع الذراع ذراعا صغيرة أو ذراعا قصيرة. ربع الذراع، ربع ذراع الآدمي، ذراع الآدمي يقسمونها أربعة أرباع، ويسمون كل ربع إيه؟ ذراعا قصيرة. استيقظ. تمام؟ طيب، إذن ذراع وربع فيه كم ذراع قصيرة؟ فيه كم ذراع؟ خمسة. خمسة، احنا قلنا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، إذا تضرب الطول في العرض في العمق، يبقى خمسة في خمسة في خمسة بكم؟ 125 ذراعا قصيرة. تمام؟ الذراع الواحدة، الذراع القصيرة الواحدة وزنها أربعة أرطال، وزنها كم رطل؟ اضرب 125 في أربعة 500. فهمنا هذا ولا غير واضح؟ طب في المدور بقى، مدور صعب شوي، كيف نعرف مساحة المدور؟ مساحة المدور مشايخ تحصل بضرب العمق في نصف العرض في المحيط. انطهنا التربيع. تمام، ننقي التربيع واحدة واحدة. الآن احنا نقول نضرب الايه؟ العمق اللي هو ذراعان ذراعان ونصف، يعني كم ذراع قصيرة؟ الذراع أربعة، يبقى ذراعان بثمانية، ونصف ذراع يبقى باثنان، يبقى عشرة أذرع صغيرة، صح؟ يبقى عشرة في نصف العرض، احنا قلنا العرض كم؟ ذراع، يبقى نصفه كم؟ ذراعان قصيران، يبقى اثنين في عشرة يبقى عشرون. يضرب في ايه؟ في محيط الدائرة. كيف نعرف المحيط؟ الشيخ بيقول طه، انت مش هتعرفه ده، انت درستوا من الهندسة صح؟ في الابتدائية 22 على 7 في العرض. هو زي 4 أجرح. 22 على 7 في العرض، 22 على 7 في القطر. القطر اللي هو ايه؟ تعرفون يعني ايه قطر؟ القطر هو المسافة من اي من الحائط هذا الى الحائط هذا. تعطيني كوبا ها، من هنا الى هنا هذا يسمى قطر الدائرة، هذا يسمى الايه؟ القطر، من هذه الجهة الى هذه الجهة. هل هو متساوي مع سائر الجهات او لا؟ نعم متساوي. نقول هذا ايه؟ ذراع، يعني 4 أذرع قصيرة. نريد ان نعرف مساحة هذه الدائرة، عندي دائرة اريد ان اعرف مساحتها، كيف احسب ذلك؟ نقول 22 على 7 مضروبة في ايه؟ في هذا العرض اللي هو القطر يعني. تمام؟ الفقهاء يعبرون عن هذا بايه؟ يقولون 3 أمثال العرض و7 مثله في العرض. 3 أمثال، 22 على 7. تعرفون 21 على 7 يساوي كام؟ 3. يبقى باقي معنى 1 على 7، وهو ما يقول عنه الفقهاء ايه؟ 3 أمثال الشيء و7 مثله، اللي احنا بنعبد نقول عنه في الهندسة الحديثة 22 على 7. فهمنا؟ مضروبة في العرض. تمام؟ العرض احنا قلنا كم؟ 4. يبقى تضرب 22 على 6، تقسم 22 على 7 هذا الحاصل تضربه في ايه؟ تضربه في نصف المحيط، مش في المحيط، في نصف المحيط، تضربه في 2 يكون الحاصل كام؟ 2 في 3 5. اقسم 22 على 7 76. 22 على 7 فيه 3 و7، اضربه في 2 يعطينا كام؟ 3 و7. اضرب 3 في 2 ب6، و7 في 2 بكم؟ ب70، ب2 على 7. تمام؟ طيب يبقى قلنا هنضرب كم بقى كده؟ العمق في الايه؟ في نصف العرض اللي هو نصف المحيط اللي هو في 2 ب20، في قطر الدائرة اللي احنا قلنا كم؟ 6 وكم؟ 6 و70، يكون الحاصل كم؟ 125 ذراعا وخمسة أسباع ذراع، 125 وسبعة أسباع، 7 أصباع هذه لا تضر يعني. حسبتموها؟ احنا كنا نريد صبورة لضبط هذا، لكن بالفكر تأتي إن شاء الله. المهم يعني قال والمساحة في 500 ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، وهو أي ذراع الآدمي شبراني تقريبا. نعم، بقي أن نزيده شيئا ذكره في الإقناع وذكره في المغني ولم يذكره معظم الشراح. ومقصودنا من هذا الكتاب أن من فهمه يفهم الإقناع بالأولى، لذلك نذكره. الشيخ الخطيب ذكر تتمة في كيفية معرفة هذا الماء، كيفية معرفة قدر الجرية، هل هي قلتان أو لا؟ عندي ماء جار في النهر، كيف أعرف هل هو قلتان أو أقل من قلتين؟ فقال رحمه الله ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا. يعني إيه يمسحا؟ يعني أن تقدر مساحة القلتين من حيث هما بقطع النظر عن الجرية، بقطع النظر عن الإيه؟ الجرية. ويجعل الحاصل ميزانا، ويجعل الحاصل ميزانا. احنا قلنا القلتان في المربع هذا الأسهل، وكذلك الماء النهري يشبه المربع، مش هو عندنا طول اللي هو الجرية من أول الجو موجة إلى آخره هذا الطول، وعندنا عرض ما بين حافتي النهر، وعندنا عمق، إذن عندنا طول وعرض وعمق، إذن هو يشبه الايه؟ المربع. القلتان في المربع كم ذراع قصيرة؟ 125 ذراعا قصيرة، إذن هذه هي القلتان، هذا هو الميزان. فإذا حسبنا الطول والعرض وعمق الجرية وكانت أكثر من 125، إذن هذه الجرية قلتان فأكثر. أقل من 125 هذه الجرية أقل من إيه؟ من قلتين. فهمنا؟ قال ويعرف كون الجريات قلتين بأن يمسح، يعني بأن تقدر مساحات القلتين من حيثهما بقطع النظر عن الجرية، ويجعل الحاصل ميزانا، ويجعل الحاصل ميزان يعني ميزان تضبط به وتعرف به هل هذه الجرية مساوية ل 125 أو أقل أو أكثر. واضح؟ ثم يؤخذ قدر عمق الجرية. يبقى نأخذ قدر الايه، تأتي بعصا وتضعها في الماء ثم تخرجها وتنظر إلى آخر البلل، هذا هذا قدر الايه العمق. ثم تقيس بالشبر وتعرفها كم ذراع. تمام؟ قال ثم يضرب، أي يضرب ايه قدر العمق في قدر طولها. ما هو قدر الطول؟ من أول الموجة إلى آخرها. قال ثم الحاصل، يعني لما يحصل ضربت العمق في الايه في الطول، الحاصل تضربه في الايه في العرض ما بين حافتي الايه النهري. ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقداد من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع. الآن احنا قلنا الآن ايه، مش احنا قلنا الجرية تشبه مربع؟ ها، فحينئذ انت لما تريد تعرف قدر القلتين هل تقول ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ولا تقول خمسة أذرع في خمسة أذرع في خمسة أذرع، خمسة في خمسة في خمسة؟ ماذا فعلت أنت الآن؟ جعلت الذراع خمسة لأنك اعتبرت الربع، اعتبرت الايه الأرباع. لماذا؟ لأن القلتين في المربع الربع معتبر في بيان وزنها، صح؟ وهو أسهل في الحساب، وهو أسهل في حساب. لذلك قال بعض بسط الأقدار من مخرج الربع. يعني لما ننظر إلى الجرية، إلى عمق الجرية، نقول مثلا عمقها كان ذراعان، هل تضرب ذراعين ولا تضرب ثمانية أذرع صغيرة؟ ثمانية. يبقى تجعله من مخرج الايه الربع. يبقى العمق كان ذراعان، العرض مثلا أو الطول كان ذراعا، يبقى تضرب ثمانية في أربعة، والعرض كان ذراعا، الحاصل تضربه في أربعة. ثمانية في أربعة بكم؟ باثنين وثلاثين. الحاصل تضربه في أربعة يكون الناتج كم؟ مئة وثمانية وعشرون. إذن هي أقل من مئة وخمسين ولا أكثر؟ إذن هذه الجرية دون القلتين. كم هو الناتج؟ مئة وخمسة وعشرون. آه يبقى أكثر، يبقى هذه القلة، هذه الجرية قلتين. فهمنا؟ ولا غير واضح؟ قال رحمه الله فمسح القلتين، يعني الشيخ بايل أن يبين لك كيفية تقدير مساحة القلتين من حيث هما. فمسح القلتين أي فمعرفة مساحة القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما، أي في ذراع وربع عرضا في مثلهما، أي في ذراع وربع عمقا، يحصل 125، وهي أي وهذه 125 هي الميزان، أي الميزان لمقدار القلتين الذي يعرف به كون الجرية قلتين أو لا. عرفنا ذلك بالمثال؟ طيب. ثم قال رحمه الله وبه نختم: والتغير المؤثر، والتغير حسا أو تقديرا، المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. يعني تغير طعم أو تغير لون أو تغير إيه؟ ريح. واضح يا شيخ؟ قال أي أحد الثلاثة كاف، أي كاف في سلب الطهورية أو الطاهرية، في سلب الطهورية أو وكذا اجتماعها، يعني اجتماع الطعم مع اللون أو اللون مع الريح أو الطعم مع الريح أو اجتماع الثلاثة من باب أولى. طب لماذا اختص الحكم؟ غير هذه الصفة. أي نعم، لسه نقوله، لماذا اختص الحكم باللون والطعم والريح؟ ما قوله طعم ولون وريح، هذا يخرج سائر صفات الماء، البرودة والسخونة، اللزق، كونه مثلا ايه لزجا او اقل لزوجا، القوام يعني، كل ذلك لا يعتبر. لماذا اختصت هذه الصفات دون غيرها؟ لماذا اعتبرناها في تغير الماء دون غيرها؟ ها؟ قالوا لأن عدم هذه الأوصاف الثلاثة هو أظهر صفات الماء. عدم الثلاثة، عدم اللون وعدم الطعم وعدم الريح، هو أظهر صفات الايه، بل هي الصفات، بل عدم هذه الصفات الثلاثة هي التي اختص بها الماء من سائر المائعات. لذلك لما عرف الماء قالوا ماذا؟ جوهر سائل لا لون له ولا طعم ولا ريح. تمام؟ فعدم الثلاثة أخص صفاته، وهي التي اختص بها عن سائر المائعات، فكل مائع سواه اختص بلون أو طعم أو ريح أو بالثلاثة. تمام؟ وإحنا قلنا أن ما يشارك الماء في صفاته كلها يكون ماء، واضح؟ فلما كان الوضع والحال أنه لا يشارك الماء في صفاته شيء، اعتبرت تلك الثلاثة فقط دون غيرها من الايه من الأوصاف، إذ غير الماء يشارك الماء في الحرارة والبرودة فلا يحصل بذلك التميز، وغير الماء يشارك الماء في اللزوجة والميوعة فلا يحصل بذلك التميز للماء عن غيره، لكن غير الماء لا يشارك الماء في عدم هذه الصفات الثلاثة، فلذلك حصل التمييز تمييز بإيه؟ بعدم تلك الثلاثة دون غيرها، واضح؟ آه. قال والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف، واحترز بالمؤثر في النجاس عن التغير بجيفة على الشط. الآن التغير المؤثر بطاهر، إذن هذا يرشدنا إلى أن التغير بالطاهر قد يكون مؤثرا وقد يكون غير مؤثر، صح؟ إذا تغير الماء بطاهر مخالط كثيرا أثر، صح؟ تغير بطاهر مخالط يسيرا لا يؤثر، صح؟ طيب هل يكون التغير بالنجس مؤثرا وغير مؤثر؟ إذا تغير الماء يسيرا أو كثيرا بالنجاسة نجس، إذن لا يوجد تغير، لا يوجد تغير بالنجاسة إلا وهو مؤثر، لأن الماء إذا تغير يسيرا أو كثيرا بنجاسة مجاورة أو مخالطة مهما تغير كان ذلك التغيير مؤثرا في سلبه الطاهرية، صح؟ فلماذا قيد المصنف التغير بكونه مؤثرا؟ تقييد التغير بالتأثير في الطاهر واضح، صح؟ لكن قوله التغير المؤثر هذا يرجع للطاهر ويرجع للنجس، فلذلك اعترض عليه، اعترض على المصنف، وجواب الاعتراض أنه يوجد عندنا تغير بالنجاسة غير مؤثر، وما هو؟ إذا تغير الماء بجيفة على الشط لم تلاق الماء، تغير برائحتها، إذا عندي ميتة بجوار الماء بعيدة عنه لم تلامس الماء، تغير الماء برائحة هذه الميتة، هذا تغير أو لا؟ لا يضر، لذلك قال هذا تغير غير مؤثر، واضح يا شيخ؟ الشارح يقول واحترز بالمؤثر في النجس، لم يقل في الطاهر لأن الطاهر أمره ظاهر، واحترز بالمؤثر في النجس عن التغير بجيفة على الشط، أي جيفة غير ملاقية للماء فلا تؤثر في تنجس الماء، فلا يقال التغير بالنجاسة مؤثر مطلقا، نقول لا، التغير بالنجاسة في الماء لا يكون إلا مؤثرا، نقول لا، عندنا تغير ها يغير الماء ولا يؤثر فيه، ولا يؤثر فيه بسلب طهورية أو طاهرية. ثم قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس كأن ولغ كلب في أحد المائين المشتبهين إلى آخر ما قال، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.